يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أيها اليهود والنصارى، لم تخلطون الحق بالباطل تلبيسا للناس ومخادعة بتحريفكم كلام الله؟ ولماذا تجحدون الحق الثابت لديكم وهو صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما ظهر من الحق لبستموه، وما سوى ذلك كتمتموه، فأنتم بين تدليس وتلبيس من إبليس، وأنتم متيقنون صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال بعض علماء اليهود لعامتهم: صدقوا بالقرآن وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار، وارجعوا عن دينكم آخرة، لأن الناس إذا رأوا ذلك دخلهم الشك في الإسلام فارتدوا عنه، لأنهم سوف يقولون إن اليهود كشفوا خللا ونقصا في الإسلام فتركوه، فيتركونهم دين الإسلام، وهذا من مكر اليهود وخبثهم وإغالهم في الشر والفجور. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت اليهود بعضهم لبعض: لا تثقوا ولا تصدقوا إلا لمن كان يهوديا تعصبا أعمى للباطل، أما غير اليهودي فلا يقبل قوله بل هو متهم عندهم. فأخبر تعالى أن الهدى ليس بهواهم ولا على ما أرادوا، بل هو في الدين الإسلامي الصحيح الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وخشي اليهود أن يكرم الله غيرهم بالرسالة، فرفضوا الاعتراف لغيرهم بالحق حسدا وبغيا وخوفا من أن يحتج عليهم المسلمون يوم القيامة إذا أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم خالفوه، فتآمروا ألا يصدقوا به أصلا ولا يجعلوا للمسلمين عليهم طريقا من الإقرار بنبيهم. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن النبوة ليست ملكا لهم وليست حكرا عليهم، بل هي فضل بيد الله يعطيها من يشاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنه كثير التفضل، كريم العطاء، جزيل الهبات، عليم بمن يستحق النبوة والولاية، مطلع على من هو أهل للفضل مستحق للكرامة. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله تعالى يجتبي للنبوة ويختار للرسالة من يصلح لها من عباده مثل ما شاء سبحانه، لأن عطاءه عظيم لا تحده الأوهام، وفضله واسع لا يقدر قدره الأنام. فالنبوة فضل رباني لا لنسب ولا حسب ولا مال ولا جاه، لكنها العناية والرعاية لمن شاء الله له ذلك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون في اليهود الأمين والخائن فالأمين لو ائتمنته على مال كثير رده إليك لما عنده من الضمير والأمانة والورع وهذا من إنصاف القرآن ومن العدل في الحكم ومن اليهود الخائن الذي لو ائتمنته على قليل من المال لما رده إليك ولا خانك إلا إذا كنت مراقبا له لا تفارقه حينها يخشاك وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا التعميم في الأحكام بل يجب التفصيل حتى لا يظلم أمين ولا يزكى خائن والذي يحمل اليهود على خيانة المسلمين أنهم يعتقدون أنه يجوز لليهودي أن يخون غيره وليس للأميين الذين هم العرب احترام عندهم ولا لأموالهم قيمة ولا لأنفسهم عصمة فحملهم هذا الكذب على استباحة أموال الناس واستحلالها فكذب الله سبحانه وتعالى قولهم وأخبر أنهم يعلمون أنهم كذبة وأنهم مفترون فيما زعموا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وليس الأمر كما زعموا بأنه يعفى عمن خان في أموال غيرهم بل الصحيح أن من اتقى الله سبحانه وتعالى ووفى بعهده وراقب مولاه ورد الأمانة إلى أهلها فهذا من التقوى والله يحب المتقي وهو من يخاف ربه ويراقب مولاه ويخشى إلهه ويحفظ حدوده وفي هذه الآية تضمين للرد عليهم أنهم ما أصابوا حينما سامحوا أنفسهم في أموال غيرهم فأخبر الله أن الخائن محاسب معاقب وأن الأمين مثاب مكرم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن هؤلاء اليهود وأمثالهم الذين باعوا دينهم بثمن بخس وبقيمة رخيصة من حطام الدنيا وجاهها وعرضها الزائل هؤلاء ليس لهم نصيب عند الله من المغفرة ولا حظ من الرضوان وجزاؤهم أن الله يعرض عنهم يوم القيامة غضبا عليهم ومقتا لهم وسخطا عليهم فلا يكلمهم سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يطهرهم من ذنوبهم ولا يخلصهم من دنس معاصيهم ولهم عند الله سبحانه وتعالى عذاب مؤلم لسوء صنيعهم وجرمهم وعلى ما فعلوه من فساد في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال فهم كذبة في الأقوال مكذبون للرسل كافرون بالأنبياء خونة في المال ناقضون للعهود فجزاؤهم عند الله ما يستحقونه يوم القيامة